وصلنا في كتاب بداية المجتهد إلى الباب أبواب الجنابة والحيض أو في أبواب الدماء الخارجة من الرحم، فإن أحكام الدماء الخارج من الرحم هذه يعني هي أحد أبواب هي أحد أبواب كتاب الغسل، فقد ذكر فيه يعني مسائل. والباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث في أحكام الجنابة والحيض. الباب الثالث هذا يعني قسمه إلى عدة مسائل، وجعل أحكام الدماء الخارجة من الرحم جعلها أبوابا. الباب الأول في أنواع هذه الدماء، والباب الثاني في علامات الطهر والحيض. الآن الباب الثالث يتعلق بمعرفة أحكام الحيض والاستحاضة، أحكام الحيض والاستحاضة. هذه الأحكام أيها الإخوة أحكام كثيرة تزيد على العشرين، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في رسالته في صفحة 309، قال: للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة. هذا للحيض 20، والاستحاضة 3 مسائل. فالمهم أن هذا الباب يتعلق بمعرفة أحكام الحيض والاستحاضة. قال المصنف: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. يسألونك سؤال عن الأحكام. قال: والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. وهذا من أعظم ذكر الله تبارك وتعالى، مجالس العلم، معرفة الأحكام، معرفة الحلال والحرام، هذا من أعظم الذكر. قال: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 4 أشياء. فيذكر لنا أولا المتفق عليه. قال: أحدها فعل الصلاة ووجوبها. فالحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع الوجوب، فإذا حاضت المرأة فلا تفعل ولا يجب عليها، لا تفعل ولا يجب عليها. وإذا نفينا الوجوب فإذا لا قضاء عليها، يقول أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. عندكم جملة في الثاني يعني كأنها ما أدري انزاحت من النساخ أم ماذا؟ قال: وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. وين هذه الجملة عندكم؟ بعد الثاني في جميع الطبعات. ها؟ لا، نقول قلنا أحدها المفروض هذه الجملة وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. وطبعا هذه بدعة، قضاء يعني صلاة الحائض بدعة، ونص على ذلك سلفنا. وانظر مصنف عبد الرزاق: باب قضاء الحائض الصلاة. باب قضاء الحائض الصلاة. أو باب صلاة الحائض 331 المجلد الأول. نعم، باب قضاء الحائض الصلاة. فذكر عن عطاء قال: قلت له أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة. وجاء عن عكرمة أيضا قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة. أيضا عن عطاء وعكرمة. وحديث عائشة في ذلك معروف، لما سألتها معاذة العدوية: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت أو أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. نعم، هذا بالنسبة لي الأول. فإذا الحيض يمنع من فعل الصلاة ويمنع من وجوبها، ويمنع من وجوبها. طيب، امرأة أخرت صلاة الظهر مثلا، فجاءها الحيض قبل العصر ولم تصل الظهر، فهل تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؟ إذا مشينا على القاعدة أن الحيض يمنع وجوب الصلاة فهذه لا تقضي. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله كما ذكره عبد الرزاق أيضا في الباب الذي بعد الباب الذي ذكرناه، قال أنها تقضي هذه الصلاة، أنها تقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليها، وإن كان يعني الوقت موسعا لها، وإن كان الوقت موسعا لها. فعلى كل حال الاحتياط يعني قضاء هذه الصلاة. طيب، وأما إذا طهرت قبل الغروب، إذا طهرت قبل الغروب فيجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فيجب عليها صلاة المغرب والعشاء. أفتى بذلك عبد الرحمن ابن عوف، والإسناد عنه في ذلك صحيح، ورواه عبد الرزاق أيضا في هذا الباب. فإذا يعني نفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، أنها إذا تركت صلاة فجاءها الحيض في وقتها، وإذا طهرت قبل هذين الوقتين فهي تجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأنه للمعذور يصير وقت هاتين الصلاتين وقتا واحدا، هذا للمعذور، في حق المعذور يصبح وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، والمغرب والعشاء وقتا واحدا. وكما أن المعذور يترخص في هذين الوقتين، فكذلك إذا وجب عليه في حال السعة يجب عليه ما ترخص فيه، كما أنه يستفيد من الجمع، الجمع بين الصلاتين في في في في هذا الوقت، يعني شوف من الظهر إلى الغروب، هذا في حق المعذور أنه يصلي الصلاتين في أول الوقت في آخرهما ويجمع بين الصلاتين. فكما أنه يستفيد بهذه الرخصة، فكذلك عندما يعني تتاح له الفرصة وتجب عليه هذه الصلاة، فإذا يصلي الصلاتين أيضا، كما أنه يترخص بهما فإذا تجبان عليه. فهذا الذي دندن حوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، الثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، يمنع فعل الصوم لا قضاءه، وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال الثالث: فيما أحسب أو فيما أحسب. لماذا قال فيما أحسب أيها الإخوة؟ نقول لأن الطواف يعني فيه خلاف بين العلماء، وهل الطهارة شرط لصحته أم لا؟ هل الطهارة شرط لصحة الطواف، أم أن الطهارة يعني من الواجبات، وإذا تركها الإنسان أو لم يقدر عليها في حال العذر يجبرها بدم؟ وهذه مسألة عظيمة جدا، قد قرأناها وبحثناها في فتاوى شيخ الإسلام المجلد 26، وخلاصتها أن الطهارة شرط في صحة الطواف عند الجمهور، وليست بشرط عند أبي حنيفة وأحمد في رواية، ولكنه واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم. فالحائض إن احتاجت إلى أن تطوف بالبيت فتطوف، وتجبر ذلك بإيش؟ بدم، عند أبي حنيفة وروي عن أحمد. فمن أجل هذا قال المصنف: فيما أحسب. قال: والثالث فيما أحسب الطواف، لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. تقول أيضا: وحديث صفية، وحديث صفية أحابستنا، أحابستنا هي. قال: والرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال هنا يعني اعتزال الجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع من هذه الأشياء الأربعة: الصلاة، الصوم، والطواف، والجماع. قال: واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها، وهي خمس. المسألة الأولى: مباشرة الحائض، مباشرة الحائض هل يجوز وكيف يجوز؟ قال: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. القول الأول فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط، يعني لا بد أن تتزر ويتمتع بها. القول الثاني وقال سفيان الثوري وداود الظاهري وأحمد: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، فإذن هذان قولا ما عدا الإزار ما عدا الفرج باختصار شديد. قال وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة أو الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض فاعتزلوا. ما هو حد الاعتزال هذا حتى نعرف يعني حاجة القرآن إلى بيان السنة؟ قال وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاحة عن عائشة وميمونة وأم سلمة. طبعا هذه الأحاديث كلها صحيحة. أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضة أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. فالجمهور أخذ بها. قال وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح. هذا رواه مسلم. تقول وفي لفظ إلا الجماع. إلا الجماع. وهو الإيلاج في الفرج الذي يجب به الغسل والحد. نعم. وهو تغييب الحشفة إذا مس الختان الختان. فهذا اصنع كل شيء بالحائض إلا النكاح. فالنكاح هنا بمعنى الجماع كما جاء في لفظ. قال وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشفي عن فخذك. قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ. هذا ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 44. فإذا هذا بالنسبة للأحاديث. فالذين نظروا إلى أحاديث عائشة وميمونة وأم سلمة قالوا بما عدا الإزار. والذين نظروا إلى حديث ثابت بن قيس نظروا إلى ما عدا الفرج أو قالوا بما عدا الفرج. يقول أما الاحتمال الذي في آية الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول هذه الآية تتردد بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل فاعتزلوا خلاص اعتزلوا حتى ما يسلم عليها حتى ما يجلس معها في بيت يشمل الاعتزال كلهم إلا ما خصه الدليل كما كان يفعل اليهود. اليهود كانوا لا يساكنون المرأة إذا حاضت. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا الأصل حمل هذه الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل. قالوا والدليل كيف جاء؟ جاء بما عدا الإزار. قالوا أو يكون من باب العام أريد به الخاص أو قال. فإذا عندنا أمران: إما أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل أو يكون هذا من باب العام أريد به الخاص. اعتزل طبعا في فرق بين على العموم إلا الدليل أو عام أريد به الخاص. العام أريد به الخاص خلاص هذا سهل. فماذا أريد بقوله فاعتزل النساء في المحيض؟ يعني ما عدا الفرج. قالوا بدليل قوله قل هو أذى. والأذى إنما يكون وين؟ إنما يكون في الفرج. فإذا يكون هذا من باب العام الذي أريد به الخاص. يعني صحيح الكلام عام واللفظ عام ولكن المراد الخاص وهو الفرج. قال والأذى إنما يكون في موضع الدم. قال فمن كان المفهوم منه عنده العموم استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين، فيكون عموم القرآن خص بالإيش؟ بالسنة. قال ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية، قال فالآية بين بنفسها، الذين يقولون عام أريد به الخاص يقولون هذه بين بنفسها، ما تحتاج بيان. لماذا؟ لأنهم كيف عرفوا؟ ها؟ قل هو إيش؟ قل هو أذن، فإذا ما احتاجوا للأحاديث، فإذا عملوا بإيش؟ بالآية. قال ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة، وهي ماذا؟ اصنعوا كل شيء إلا الإيش؟ إلا النكاح. فيقول أني عند الآية وكمان عندي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإذا يكون ما فوق الإزار هذا يعني هذا مرجوح. قال ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذن، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهة، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز. وهذه الخلاصة أيها الإخوة، فنقول يعني الأولى أن يأمرها فتتزر ويباشرها، وإذا لم يفعل فهو جائز له، لكنه ممنوع من الفرج، اصنع كل شيء إلا النكاح، فيكون يعني اتخاذ الإزار من باب الشيء المستحب وليس من الشيء اللازم. قال ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك هذا واحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض، وقال لها إيش؟ ها؟ حيضتك ليست فيش في يدك. نعم. الثاني وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض. الثالث وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فإذا هم رجحوا هذا الجمع بهذه الأدلة الثلاث. فإذا الخلاصة أنه يجوز له أن يتمتع بامرأته وهي حائض ما عدا فرجها، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح على مفهومه وعلى ظاهره. وأما أنه كان يأمر الواحدة من نسائه فتتزر، نقول هذا على الاستحباب وليس بواجب. المسألة الثانية وطؤ الحائض في طهرها قبل الاغتسال. الآن انقطع الدم ورأت القصة البيضاء ولم تغتسل، هل يجوز له أن يأتيها؟ يمكن أن تراجع الفتاوى المجلد 21 صفحة 624 وصفحة 635، وابن أبي شيبة المجلد الأول 177، وسنذكر يعني ما هنالك بعد أن نقرأ ما ذكره المصنف. قال اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال، فذهب مالك هذا القول الأول والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. القول الثاني وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 10 أيام. يقول إذا مر على 10 أيام خلاص يأتيها وإن لم تغتسل. القول الثالث وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطئها، وبه قال أبو محمد بن حزم تقول والشيخ الألباني في آداب الزفاف. فإذا هؤلاء يقولون إذا تطهرت بأي شيء، فالطهارة عندهم على معناها اللغوي، سواء مسحت فرجها بخرقة أو غسلته بالماء أو توضأت أو تيممت أو أي شيء، فحملوا الطهارة على معناها، على معناها اللغوي. نعم. قال وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن، فيقول تطهرنا هذه فيها احتمال، يمكن أن يكون تطهرنا يعني انقطع الدم، تطهرنا يعني غسلنا الفرج، تطهرنا اغتسلنا، قالوا هذا كله محتمل. يقول هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع الدم أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ قال فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني، أما في كلام العرب فنعم، وأما في عرف الشرع فهذا عليه علامة استفهام. بل الطهر في عرف الشرع، الطهر في عرف الشرع يعني إن كان مثلا في قضاء الحاجة يكون مثلا بالماء أو بالحجارة، إن كان مثلا قبل الصلاة فالطهر الوضوء، إن كان بسبب الجنابة يقال الطهر الغسل. فالطهر في عرف الشرع صحيح يشمل هذه الأمور، لكن يتحدد يعني أحد هذه المعاني بالقراء، نعم، بخلاف الطهر في كلام الأنش في كلام العرب. قال وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفاعل وهي إيش؟ تطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن يفعلن، فإذا تطهرن تفعلن، فيقولون هذه تفعلن إنما تكون يعني تنسب إلى فعل الإنسان لا إلى ما فعل به، حتى يطهر يعني انقطع الدم، انقطاع الدم ليس للمرأة دخل فيه، بخلاف تطهرن فهذا لها فيه دخل. فيقول إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم. قال فيكون قوله تعالى فإذا تطهر أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم. قال والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. قال ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعل في قوله تعالى حتى يطهر هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء، والمسألة كما ترى محتملة، محتملة صحيح لكن في راجح وفي مرجوح. نعم. ثم نبه ابن رشد على شيء، قال ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهر معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله فإذا تطهر. إيش يعني؟ يعني لو كان التطهر انقطاع الدم، حتى يطهرن يعني إيش؟ حتى ينقطع ليش الدم، فإذا تطهر يعني فإذا إيش؟ انقطع الدم. يعني لو أنت فهمت من الأول معنى لابد أن يكون نفس هذا في هذا. لماذا؟ قال لأنه مما ليس يمكن أو مما يحصل أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين، ما يكون الأول مثلا انقطاع الدم والثاني الغسل. قال حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظة تطهرن الغسل بالماء، على ما جرت به عادة المالكيين، ونحن معهم إن شاء الله في هذا، في الاحتجاج لمالك. قال فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطيه درهما، وإنما تقول فإذا إيش؟ فإذا دخل الدار. ليش أنت حولت الآن؟ قال بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما، لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى، نحن نمنع التأكيد، وإنما نقول الجملة الثانية إنشاء فليست متأكيد وإنما هي إنشاء، ولا تقربوهن حتى يطهرن نقطة، لا تقربوهن حتى يطهرن. هل هذا فيه إباحة قربانهن إذا طهر؟ نقول فيه، وفي احتمال إن ما يكون فيه، كما أقول لك يعني لا تدخل الدار حتى تراني على الباب. طيب لو أنت رأيتني على الباب تدخل ولا بتوقف حتى أذن لك؟ فإذن الاحتمال موجود. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرد عليهم في هذا بآية إيش؟ ها؟ فلا تحل له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. هل إذا نكحت زوجا غيره حلت له؟ لا. قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإذا كل شيء يعني ليس معنى أنك تجعل شيء غاية لشيء أن خلاص صار الباب مفتوح، بل فيه احتمال هذا واحتمال هذا. فالله تبارك وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهر، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، فجعل إتيانهن مشروطا بإيش؟ مشروطا بإيش؟ بالتطهر. قال فإذا تطهر فأتوهن، فلم يبح سبحانه وتعالى إتيانهن إلا بالإيش؟ إلا بالتطهر، فالتطهر شرط للإتيان. طيب التطهر هذا ما هو؟ بينته السنة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي جاءت وتسأل كيف أتطهر من الحيض، فقال لها خذي فرصة ممسكة وتتبعي بها أثر الدم ثم افعلي كذا وكذا، وأخذتها عائشة وبينت لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين التطهر. نعم. فإذا الحاصل أننا نمنع قوله هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى، فليس هذا من باب التأكيد. قال ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر على أنه النقاء يعني انقطاع الدم، وقوله فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطيه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب. قال إلا أن يكون هناك محذوف. إيش يعني محذوف؟ يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن، هذا هو المحذوف الذي أراده. قال ويكون تقدير لا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول وفي تقدير هذا الحذف بعد، أما ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف. قال وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز. يقول طبعا ابن رشد بعد ذلك وكذلك فرض المجتهد، يقول المجتهد يعني عند هذا التحير فلا بد أن يجتهد في يعني اختيار أحد الأمرين، هل التطهر هنا هو الغسل أم أنه مجرد انقطاع الدم. حتى قال ابن رشد في آخر الأمر ماذا؟ وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله، وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب. يعني كأن ابن رشد تحير في إيش؟ في هذه المسألة. طيب، فنقول أيها الإخوة 14 صحابيا أفتوا بأنه أحق بمطلقته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ما لم تغتسل، ما قالوا ما لم ينقطع الدم وإنما قالوا ما لم تغتسل، فينقطع دمها ولكنها ما اغتسلت، بل وهي في الحمام لسه ما خلصت، كان بقي لك من الغسل باقي الرجلين راجعتك، فهو أحق بها ما لم تغتسل. فكون هؤلاء 14 صحابيا علقوا هذا على الاغتسال، فإذا يكون الاغتسال هنا هو يعني التطهر بالإيش؟ التطهر بالماء. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكره مرة في صفحة 624، قال: وسئل عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال. قال: وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. قال: وهذا معنى ما يروى عن الصحابة، حيث روي عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال: والقرآن يدل على ذلك، فإن الله تعالى قال: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. قال مجاهد إمام التفسير: يطهر ينقطع الدم، فإذا تطهر اغتسلنا بالماء. فهذا فيه رد على من؟ على ابن رشد، في أنه يلزم إذا عينت أحد المعاني الأول فلا بد أن تختاره للثاني. قال: وهو كما قال مجاهد. قال: وإنما ذكر الله غايتين، طبعا على قراءة الجمهور، حتى يطهر ويتطهر، لأن قوله حتى يطهر غاية التحريم الحاصل بالحيض، غاية التحريم، خلي بالك، غاية التحريم الحاصل بالإيش؟ بالحيض. قال: وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، وهو تحريم لا يزول، اللي هو التحريم بالحيض يعني، لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ثم يبقى الوطن، لأن قال: ولا تقربوهن، لا تقربوا الحائض. وأما الإتيان، تأمل، الإتيان جعل الله عز وجل له شرطا آخر، وهو ماذا؟ فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا نفرق بين إيش؟ لا تقربوهن، فأتوهن. قال: ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، بشرط الاغتسال، هذا الذي ذكره الشيخ. وفي صفحة 635 سئل عن امرأة النفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ فإذا هذا أيضا بالنسبة للحائض والنفساء، قال لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم وتوطأ بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة. ثم ذكر أيضا ما ذكره عن مجاهد، حتى يطهرن ينقطع الدم وتطهرن اغتسلن بالماء. قال وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبي موسى وغيرهم، حيث جعلوا الزوجة أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. طيب، وأما ما ذكر في المصنف في صفحة 177 في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل الاغتسال، عن إبراهيم وهو النخعي قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل، وكذلك عن عطاء وطاووس، عطاء وطاووس إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم ليصب منها إن شاء، هذا بالنسبة قول عطاء وطاووس، قال فليأمرها أن توضأ. وعن مجاهد قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة، ولذلك ماذا يقولون؟ إذا صلت حلت، إذا صلت حلت، حلت لزوجها. وعن أبي سلمة وسلمان بن يسار قال لا يأتيها زوجها حتى تغتسل، وكذلك عن مكحول، وكذلك عن عكرمة. طبعا هذا الأربعة عشر صحابيا أيضا ذكرهم ابن عبد البر في الاستذكار، ذكرهم ابن عبد البر في الاستذكار. قال وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فإيش؟ فضعيف. نعم، فضعيف لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لم يعلقه بلاش، لم يعلقه بالطهر أبدا، ولا بخرقة ولا بغسل ولا بأي شيء، وإنما إذا مضى يعني أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده فيأتيها بدون أي شيء. لماذا؟ قال لأنها تصبح طاهرة إيش؟ حكما، لأنها تصبح طاهرة حكما. ما كان حد غلف في رمضان، خلاص أذن المغرب الناس كلهم عدوا الفطر والحمد لله، يصبح إيش؟ يصبح مفطرا إيش؟ حكما. نعم، وأين اختبار العباد؟ العباد مختبرون بأفعالهم، ماذا يفعلون؟ لا بما يحصل لهم من غروب الشمس وغير ذلك، الانقطاع لا دخل له فيه، مرور العشرة أيام لا دخل له فيه، غروب الشمس لا دخل له فيه، وإنما العبد يختبر بما يكلف به. نعم. المسألة الثالثة كفارة إتيان الحائض، طبعا إتيانها يعني مغلوبا، وأما متعمدا فهذا يكفر، إذا قال بلا حائض بلا غير نأتي هذا كافر بالله الذي يتعمد ويستحل. أما إتيان هنا بمعنى أتاها مغلوبا وهو يعتقد التحريم، بدأ بالمباشرة وقال يعني أنا عندي عزيمة وما بسوي شيء، وبعدين غلب، فهذا هو الذي، هذا الذي له إيش؟ له مخرج وله كفارة لعمله. نعم. قال اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه يستغفر الله ولا شيء عليه، قول الثاني وقال أحمد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الثالثة، القول الثالث، وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. طبعا انقطاع الدم وهي ايش؟ وهي حائض، وهي حائض. فإذا هذا القول فرق بين وجود الدم وعدم وجوده، فليس المراد هنا في انقطاع الدم أنها صارت طاهرة، وإلا إذا صارت طاهرة ولم تغتسل فيتحول الحكم إلى المسألة ليش؟ المسألة الأولى. قال وسبب اختلافهم في ذلك، اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، يعني ضعفها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. هذا صحيح، صحيح مرفوعا، آداب الزفاف صفحة 50، الإرواء 197، صحيح أبو داود 257، وصحيح أبو داود 1884. في كل هذه المواضع حديث مرفوع يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. تقول هذا التفصيل الذي جاء عن ابن عباس إنما هو موقوف عليه ولكنه صحيح. فإذا دينار أو نصف دينار هذا مرفوع، لكن التفصيل، لأن دينار أو نصف دينار يعني على التخيير، دينار أو نصف دينار أو شك من الرو مثلا، لكن هذا إن كان في الدم فدينار وإن كان في انقطاع فنصف دينار، تقول هذا التفصيل جاء عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح كما في صحيح أبي داود 1885. نعم. قال وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، لكن هذا ضعيف، وبه قال الأوزاعي. فإذا كفارة إتيان الحائض دينار، والدينار كم يا أخي؟ 4.25 جرام، 4.25. الجرام الآن بكم؟ 200 درهم. فإذا 4.4×200 800 وكم؟ 850. خليه يستاهل 850 درهم. نعم. يقول ابن رشد فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. طبعا إذا كان في الأمر كفارة والإنسان يعني يخرج من التبع أحسن. نعم. لكن طبعا هذا أيها الإخوة لمن غلب، للذي يتعمد هذا. المسألة الرابعة وضوء المستحاضة، وضوء المستحاضة. قال اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم، هذا القول الأول، أوجبوا عليها طهرا واحدا، طهر يعني غسل، طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت. فإذا هؤلاء قالوا المستحاضة عليها غسل واحد وهو غسل الحيض، ولا يجب عليها أن تغتسل كل يوم ولا لكل صلاة ولا ثلاث مرات كما سيأتي. فهذا هو القول الأول، أنهم رأوا أن عليها إيش؟ غسل. وفي بعض الروايات من ظهر إلى ظهر، من ظهر إلى ظهر يعني مرة واحدة في اليوم. قال ومن هؤلاء أصحاب القول الرابع من لم يحد لها وقتا، المهم مرة واحدة في اليوم. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد عند انقطاع ضيف الحاجة، وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. قال أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي وصلي، اغسلي يعني غسل الحيض. قال وهو بعض الروايات وتوضئي لكل صلاة. يقول وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. نقول لا، بلى خرجها البخاري ومسلم، فعندهما ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، هذا عند البخاري ومسلم، ثم اغتسلي بدل اغسلي الدم، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، هذا في الإرواء 109 وفي الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 40 وفي صحيح أبي داود 281 برواياته. نعم، الإرواء 109 ثمر المستطاب الأول صفحة 40 صحيح أبي داود 281 برواياته. سبحان الله، أبو داود رحمه الله ذكر في هذه المسألة الأحاديث من 265، هذا في صحيح أبو داود، من 265 إلى 325، من 265 إلى 325 يعني 60 حديث في هذه المسألة. نعم، بروايات طبعا. فإذا مقصود الشيخ أربعة أحاديث يعني بالنسبة لما تضمنته من إيش من أحكام، وإلا فكل حديث من هذه الأحاديث له روايات. نعم. قال والحديث الثاني، فإذا هذا الحديث ماذا فيه؟ غسل واحد وهو غسل الحيض وبعدين تتوضأ لكل صلاة. الحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، أمرها. وهذا الحديث هكذا، إيش يعني هكذا؟ إيش الغريب فيه؟ أمرها أن تغتسل. فهذا الذي استغربه ابن رشد، قالوا هذا الحديث هكذا أسنده ابن إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي. خلي بالك من الفرق، ابن إسحاق أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وهنا بقية أصحاب الزهري وأمرها أن تغتسل وتصلي، فليس فيها أنها تغتسل لكل صلاة. قال فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من عندها، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رواية أكثر أصحاب الزهر، وإنما هي رأت هذا من عند نفسها، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري ومسلم. نعم، طبعا هذا حديث الذي في قصة أم حبيبة بنت جحش، هذا في صحيح أبي داود برواياته من 294 إلى 302، ويشهد له حديث أيضا برقم 303 في نفس المعنى. طبعا الشيخ الألباني صحح هذا وأمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن الشيخ الألباني يحمل هذا على ماذا؟ على الاستحباب. قال الحديث صحيح ولكن هذا محمول على الاستحباب. وأما الثالث قال فحديث أسماء بنت عميس، هذا في صحيح أبي داود برقم 308، ولعائشة في الباب مثله برقم 306، أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. اللام هنا لام الأمر لتغتسل، لكن هل هذه على الوجوب؟ الأصل أن هذا على الوجوب، إلا أن يعني قرائن الأحوال قد تحول هذا الوجوب إلى الإيش؟ إلى الاستحباب. طبعا بما جاء في الأدلة الأخرى، كما جاء في قصة حمنة إن قدرت فيكون هذا للإيش؟ فيكون هذا للاستحباب وليس للوجوب. قال وأما الرابع فحديث حمنة بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا حديث حمنة حديث صحيح، صحيح أبو داود 293، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة 3 مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك يعني في حديث من؟ أسماء، ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير، وهنا على التخيير. يقول فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها 4 مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. هذا جديد، هذا البناء جديد علي وعليكم. نعم، قال والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا، فالباني لا يرى تعارضا بين الأحاديث وإنما يجمع بينهما، فلا يدل الجمع على الإيش؟ على الإيش؟ على التعارض، لا يدل الجمع على التعارض، وإنما يحمل هذه على صورة وهذه على صورة أخرى. نعم، قال وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين. قال أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره. فقال إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيب، لأن حديث أسماء فيه كم غسل؟ ثلاثة أغسال. قالوا هذا ناسخ لحديث أم حبيب الذي فيه إيش؟ غسل واحد. قال واستدل على ذلك، أو استدل على ذلك بما روي عن عائشة، صحيح روي فهذا ضعيف، في ضعيف أبي داود 51، أن سهلة بنت سهيل استحيضت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثا للصبح. نعم. وحتى هذا لو ثبت أيها الإخوة فلا يدل على يعني القطع في حكم المسألة، بل قد يكون هذا من باب الإرشاد، ويدل عليه كما ذكرنا إن قدرت على كذا، وإن هذا في حديث حمنة، فيكون هذا بحسب ليش الاستطاعة وليس في الأمر نسخ. قال وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاض، وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر كل وقت احتياطا للصلاة، احتياطا يعني ممكن يكون حيض، فعشان يمكن يكون حيض فمن المناسب أن تؤمر بالغسل عند كل صلاة. قال وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. نعم، لما نقول احتمال وإنما أثبت العرش ثم انقش. أول شيء نحدد هذه هل هي حائض وخرجت للاستحاضة ولا استحاضة خرجت إلى الحائض، وبعد التحديد يصبح أمر الطهارة سهل. نعم. وأما أن أمرها بالغسل لأجل الاحتمال فلا، أما أن نأمرها بالغسل لأجل الاحتمال فلا، وإنما تجتهد، وعلى أساس اجتهادها تكون طهارتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وأما حديث أسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة. قال وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء، واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها. حديث حمنة نحن ذكرنا وين موضعه؟ 293. نعم، وهو حديث يعني طويل ومفيد. قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي أخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إن امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف، القطن يعني، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك، سبحان الله، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر. فإذا أيها الإخوة الاستحاضة هذا عذر، فإذا تفعل المرأة ما تقدر عليه. فإذا هذا المذهب الأخير وهو مذهب التخيير ما أحسنه المذهب. وقوم ذهبوا مذهب التخيير. فإذا نقول يعني طهارة المستحاضة بحسب ما تقدر عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ماذا قال تعالى في آخر آية الوضوء؟ ها؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك؟ قال فإن قويت عليهما فأنت أعلم. شوف كيف، فرد النبي صلى الله عليه وسلم تهارة المستحاضة إلى حالها، قال فأنت أعلم. فإذا نحن ذكرنا تهارة المستحاضة بحسب ما تقدر عليه، ما تقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم فأنت أعلم، يهمنا هذه، فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. قال فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين، الأمرين إلي، وهذا أعجب الأمرين إلي. فإذا طهارة المستحاضة أيها الإخوة إنما هو يعني بحسب وسعها وطاقتها. هذا القول الأخير الذي فيه الإيش؟ الذي فيه التخيير. قال وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا. نقول بل في صحيح أبو داود 320 و 320 وكم يا بحاري؟ 317. نعم 320-317 آثار عن الصحابة عن ابن عمر وأنس وعائشة، هذه آثار موقوفة عن ابن عمر وأنس وعائشة أنها تتطهر في كل يوم مرة واحدة. يمكن أن يكون هذا مناسبا، يمكن أن يكون هذا مناسبا. امرأة أخرى قوية يمكن أن تغتسل 3 مرات، أما مرة في كل صلاة ما أظن امرأة تواظب على هذا. نعم. المسألة الخامسة والأخيرة، نعم، الواجب عليها الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة، لأن هذه يعني من أصحاب الأعذار كالذي به يعني سلس البول وانفلات الريح. نعم سلس البول وانفلات الريح هذه نواقض بلا شك. أما خروج الدم، خروج الدم طبعا هذا يعني على أساس أنه خارج من أحد السبيلين، فإذا هو من النواقض أيضا، فإذا لا أقل من أن يجب عليها الوضوء لكل إيش؟ لكل صلاة. وقد عرفت مذهب مالك أنه إيش؟ لا يجب عليها أن تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءها، لكن وتوضئي لكل صلاة، اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، هذا يعني هذه زيادة صحيحة ثابتة في الصحيحين، فالواجب العمل بها والنظر يعني يعضدها. المسألة الخامسة وطء المستحاضة. اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على 3 أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. قول الثاني وقال قوم ليس يجوز وطؤها، ليس يجوز وطؤها، وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. قال وأحمد إلا أن يخاف الزنا، قال وأحمد إلا أن يخاف الزنا. قال وقال قوم هو القول الثالث لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل والصواب إتيانها، لأن الله تعالى لما علل لما نهى عن القربان التي ينزل بها الدم قال ويسألونك فالأذى إنما لا في دم الاستحاضة، لا في دم الاستحاضة. والله تبارك وتعالى له أسرار في خلقه، فجعل الأذى في دم الحيض ولم يجعله في غيره من الدم، ولعل الطب يعني يكون أثبت شيء مثل هذا. رسالة الشيخ الأشقر في يعني الإيش كل مرة بتجيبها نسيناها اليوم، الحيض والاستحاضة بين الطب والإيش بين الطب والفقه. فيعني إذا أثبت الطب أن دم الحيض فيه أذى فعلا فيعني نحن إن شاء الله نؤمن قبل الطب وغير الطب، لكن يعني هذه الأمور يعني تبين أسرار هذه الشريعة. فإذا الحيض هو الأذى، فهذا هو الذي يمنع الإتيان، وأما الاستحاضة فلا. قال وسبب اختلافهم، هل إباحة الصلاة لها يعني للمستحاضة هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة؟ يعني هل أبيح للمستحاضة أن تصلي لأن الصلاة عبادة عظيمة فتكون هذه رخصة لها في الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر؟ قال فمن رأى أن ذلك رخصة، إيش شأن الرخص؟ القاعدة في الرخص ماذا؟ أنه لا يتعدى بها ما جاءت فيه، هذه القاعدة في الرخص. فجاء الترخيص في الصلاة فإذا ما في ترخيص في إتيانها، فالرخصة لا يتعدى بها يعني موضوعها وما جاءت فيه. قال ومن رأى، قال فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجد لزوجها أن يطأها، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. قال وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان، وهو يعني يشير إلى قول أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. فهذه جملة الأحكام يعني المتعلقة بالحيض والاستحاضة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفقها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. بالنسبة لي طيب التفصيل عن ابن عباس وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، قول ابن عباس. نعم. هذه المتحيرة، أنت ما حضرت معنا قبل. هذه المتحيرة، المتحيرة ولا يكون التحير إلا في الابتداء، مبتدأ امرأة أول نزل عليها الدم أول مرة واستمر بها الدم، فلا ليس لها عادة وليس لها تمييز، فماذا تفعل؟ فنقول من أول ما أتاها الدم تعتبر نفسها حائض 6 أيام أو 7 أيام، كما تحيض النساء يعني ترجع إلى لذاتها ومثيلاتها، وتعتبر هذه عادة لها. نعم، ما ينزل عليها دم أبدا، لا حيض ولا غيره. طبعا هذه الآيسة واللائي لم يحض، وطبعا هؤلاء عدتهن 3 أشهر، إذا لم ينزل عليها الدم فإذا تصلي وتصوم أتيها زوجها. أيوه. ما هو ربع، ما احنا ربع الزمان حيض كما يقول شيخ الإسلام، هذا هو السر. طالما انه بينزل عليها الدم ومعروف انه ربع الزمان، ربع زمان المرأة حيض، فاذا هذه نختار لها 7 أيام من اول ما ايش، من اول ما نزل عليها الدم. وليش خدنا من الاول؟ لان الاصل، الاصل ان الدم يكون حيضا. نعم. ايوه تفصيل ابن عباس جيد. نعم تفضل. نعم. ما هو الجمع والبناء الذين يجمعون يرون ان الزياده معارضه، والذين يبنون يقولون لا هذه ليست معارضه. ما في فرق بين البناء والجمع يعني؟ ايوه ايوه لا تستقيم الزيادة من أجل اختلاف القصة يعني، ممكن، لكن هم رأوا أن هذا يعني خلينا نقول زيادة في الحكم بغض النظر عن هم نظروا إلى هذا يعني، ما نظروا أن القصة مختلفة، هذه حمنة، هذه أم حبيبة، وهذه فاطمة بنت أبي حبيش، وإنما قالوا من ناحية الحكم. في الأولى قال توضئي، وهذه قال اغتسلي، قالوا فإذا اغتسل زيادة، فإذا نحن نبني على هذه الزيادة ونقول يجب الإيش، يجب الاغتسال لكل صلاة. نعم. لا احنا ما قلنا هذا، ما قلنا إذا لم يكن مغلوبا، نقولنا إذا استحل، وحتى عبرنا بالأسلوب الواضح يقول بلا حيض بلا غيره، فإذن هذا كافر لأن هذا مستحيل. أما الشنق كيف؟ طيب ومن أجل هذا كان له حد. أما لو واحد قال الزنا، الزنا حلال حتى وإن لم يزني، هذا كافر بقوله. نعم. طيب ما هو مغلوب مقدما. هو شرط الغلبة أن تكون يعني طارئة، ممكن تكون من البداية هو مغلوب. هو يدري ما في قلبه، هو يدري ما في قلبه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.